بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا أن من موجبات الغسل التقاء الختانين، والمقصود بالتقاء الختانين التقاء ختان الرجل وختان المرأة، وقد مر بنا المقصود بذلك أي بالتقاء الختانين، وقد نص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على أن ذلك يحصل بتغييب الحشفة في الفرج، والسبب في ذلك كما ذكروا أن المحاذاة هي التقاء الختانين، ويعني أن المقصود بالتقاء الختانين تغييب الحشفة في الفرج وليس مجرد التصاق ختان الرجل بختان المرأة، فإن ذلك إجماعا غير موجب للغسل ولا لسائر الأحكام. وذلك أن ختان الرجل كما مر بنا معروف، وكذلك أيضا ختان المرأة، ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله وقد قرأنا هذا في الدرس الماضي، قال فالتقاء الختانين أن تغيب الحشفة في الفرج، فإذا غابت فقد حاذى ختانه ختانها. والمحاذاة هي التقاء الختانين، وليس المراد بالتقاء الختانين التصاقهما وضم أحدهما إلى الآخر، فإنه لو وضع موضع ختانه على موضع ختانها ولم يدخله في مدخل الذكر لم يجب غسل بإجماع الأمة. قال وهذا كلام الشيخ أبي حامد وغيره، زيد بعضهم على بعض، قال يعني ثم ذكر بقية الكلام. ويترتب على هذا ما يترتب من حيث الإفطار، إذا كان في رمضان لو فرض أنه وضع ختانه على ختانها، بمعنى أنه وضع ذكره على موضع الختان منها وبدون حائل دون إيلاج، فإن ذلك لا يفسد الصوم، وكذلك أيضا لا يترتب عليه وجوب الغسل وما أشبه ذلك كما مر، وإنما يترتب ذلك على الإيلاج. وهذا أمر مهم، لأن البعض قد يظن من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فيظن من ذلك أن المقصود مجرد الملامسة وأنها موجبة للغسل. ليس الأمر كذلك، ليست موجبة للغسل ولا لإفطار الصائم ولا يترتب عليها حد وسائر الأحكام. ثم قال رحمه الله تعالى المسألة 12 في مذاهب العلماء في الإيلاج، فقد ذكرنا أن مذهبنا أن الإيلاج في فرج المرأة ودبرها ودبر الرجل والبهيمة وفرجها يوجب الغسل وإن لم ينزل. الكلام على الوطء في الدبر محرم حتى في مع الزوجة، وأن هذا من الذنوب العظيمة والمحرمة، وبعضهم يعده لواطن فولو مع الزوجة، ويرتب عليه ما يترتب من أحكام. ولكن المراد هنا الكلام على أحكام الغسل، لا بيان أن هذا محرم أو غير محرم فيما يتعلق بالبهيمة وغير ذلك. لا شك أن هذا أمر محرم ومنكر، بل بعضهم يرى وجوب الحد، من أتى بهيمة رأى أنه يجب عليه الحد فيما إذا كان محصنا أو غير محصن. لكن الكلام هنا على الغسل وحكم الغسل، لئلا يأتي إنسان ويقول فهل معنى هذا أن هذه الأمور جائزة أم لا. قال وبهذا قال جمهور العلماء، أي أن كل هذا يجب الغسل، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال داود لا يجب ما لم ينزل، وبه قال عثمان بن عفان وعلي بن أبي وعلي وأبي بن كعب. ما أدري صحة هذا، ولم ننتبه لمجيء الكتاب، هل هذا الكتاب هو صحيح الآثار؟ طيب. قال وبه قال عثمان بن عفان وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم، ومنهم من رجع عنه، ما ندري من هذا الذي رجع، إلى موافقة الجمهور، ومنهم من لم يرجع. وقال أبو حنيفة لا يجب في الإيلاج في بهيمة ولا ميتة، ولا ميتة. واحتج لمن لم يوجب مطلقا بما روى البخاري في صحيحه عن زيد بن خالد بن الجهني رضي الله عنه أنه سأل عثمان بن عفان عن الرجل يجامع امرأته ولم يمني، قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. وقال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك، يعني بمجرد الوضوء جامع ولم ينزل، جامع ولم ينزل. والصحيح سيأتي خلاف هذا. قال وعن أبي أيوب الأنصاري أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال البخاري الغسل أحوط وذاك الآخر، أي آخر الأمرين، لأن الأكثر على أن هذا منسوخ. قال إنما بينا اختلافهم، يعني البخاري يقول أنا أردت هذا لأبين اختلافهم في المسألة. قال يعني أن الغسل آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصدنا بيان اختلاف الصحابة واختلافهم كما نقل شيخ الإسلام عن بعض أهل العلم قال إجماعهم يعني الصحابة حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. قال إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. قال وما يسرني، قال عمر بن عبد العزيز ما يسرني أنهم لم يختلفوا، قال ما يسرني أنهم لم يختلفوا، قال من أي نوع الخلاف، هذا أخذ بقول وهذا أخذ بقول. ما أدري هل الكلام عندي في الحاشية في الكتاب تنصه، كانت سائدة قديمة إن كانت موجودة قرأناها. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجلد 30 من مجموع الفتاوى صفحة 80، قال ولهذا كان بعض العلماء يقول إجماعهم يعني الصحابة حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. وكان عمر بن عبد العزيز يقول ما يسرني أن أصحاب رسول الله لم يختلفوا، لأنهم إذا اجتمعوا في الأمر طيب، قال لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالا، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا كان في الأمر سعة. وكذلك قال غير مالك من الأئمة ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه. أنت عالم، أنت لك كلمة، ما تحمل الناس على مذهبك وعلى رأيك، تلزمهم قولك هو الراجح، ومن خالفك وقع في نفسك، من خالفك احتقرته ازدريته انتقصته، لا يجوز لك هذا. طيب هذه فائدة مهمة ومسألة مهمة ينبغي أن تكون من طالب العلم على بال، وكلام عظيم. يعني اجتماع الصحابة أو اجماع الصحابة حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. لا شك أن لو يعني خلاف، يعني لو كان هناك إجماع ما حصل خلاف، ثم الصحابة أنفسهم يعني ليس اختلاف أناس آخرين من عام من أصحاب الذين يتبعون الرخص أو الذين هم أصحاب أهواء، هذا خلاف الصحابة، معناه أنهم يكون عندهم من سداد الرأي، عندهم من الدين، عندهم من العلم ومن الخير ما ليس عند غيره. لا شك، لكن فرق بين أن يقرر الإنسان ما يقول ويقول القول الآخر مرجوح ويترتب، لكن إلزام الآخرين الطعن فيهم، احتقارهم، ازدراءهم، انتقاصهم، فبسبب مسألة خلافية فقهية، فما ينبغي الإنسان أن الفقيه يلزم الناس هذا رأي. طيب الناس اختلفوا على 3 أقوال في الوضوء، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في البيع، في الشراء، فتلزم الناس بقولك من؟ الناس يسعك ما وسع الناس من قبل، بين الراجح، بين الدليل. لو سئلت عن قول آخر قل خطأ، قول مرجوح، لكن لا تتعرض إلى هذا القائل ويأتي يسبه، سيعامل الإنسان بالضد ويبتلى مثل هذا. قال يعني أن الغش آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصدنا بيان اختلاف الصحابة مع أن آخر الأمرين الغش. هذا كله في صحيح البخاري وبعضه في مسلم، وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر، فقال لعلنا أعجلناك، يعني عن أهلك. قال نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. رواه البخاري ومسلم. ومعنى أعجلت أو أقحطت أي جامعت ولم تنزل، وروي أقحطت بضم الهمز وفتحها حتى أقحطت. وعن أبي سعيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، رواه مسلم. ومعناه لا يجب الغسل للماء إلا من إنزال الماء الدافق وهو المني. قال واحتج أصحابنا والجمهور، يعني الذين قالوا لأنه إذا حصل جماع وإن لم يحصل إنزال وجب الغسل، هذا هو الرأي، هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، أن إنه إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. قال واحتج أصحابنا والجمهور بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل، رواه مسلم. وفي الرواية الأخرى إذا التقى الختانان وجب الغسل. قد مر بنا أن المقصود بالتقاء الختانين أن يحصل إليه. قال وهو صحيح كما سبق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل، متفق عليه. وفي رواية مسلم وإن لم ينزل. وفي رواية البيهقي أنزل أو لم ينزل، يعني في رواية مسلم وإن لم ينزل. قال قيل المراد بشعبها الأربع رجلاها وشفراها، وقيل يداها ورجلاها، وقيل ساقاها وفخذاها. وعن عائشة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجامع أهله ثم يغسل هل عليهم الغسل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، رواه مسلم في صحيح. وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة. قال واستدل الشافعي رحمه الله بقوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. قال والعرب تسمي الجماع وإن لم يكن معه إنزال جنابة. قال واستدل أصحابنا من القياس لأنه حكم من أحكام الجماع فتعلق به وإن لم يكن معه إنزال في حدود. والجواب عن الأحاديث التي احتجوا بها أي سابق الصحيحين وغيره من أنه إذا جامع ولم ينزل لا غسل عليه وكلام الصحابة. قال والجواب عن الأحاديث التي احتجوا بها أنها منسوخة، هكذا قاله الجمهور. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما جواب آخر، وهو أن معنى الماء من الماء لا يجب الغسل بالرؤية في النوم إلا أن ينزل. وأما الآثار التي عن الصحابة رضي الله عنهم فقالوها قبل أن يبلغهم النسخ، ودليل النسخ أنهم اختلفوا في ذلك فأرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها فأخبرتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع وجاهدها وجب الغسل، فرجع إلى قولها من خالف. وعن سهل بن سعد الساعدي قال حدثني أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يفتون إنما الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعده. وفي رواية ثم أمرنا، ثم أمر بالاغتسال بعده، في رواية ثم أمرنا. الحديث صحيح، رواه الدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي بأسانيد صحيحة. قال وعن محمود بن لبيد قال سألت زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يغسل ولا ينزل، قال يغتسل. فقلت إن أبيا كان لا يرى الغسل، فقال زيد إن أبيا نزع عن ذلك قبل أن يموت. هذا صحيح، رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح. قوله نزع أي رجع. قال ومقصودي بذكر هذه الأدلة بيان أحاديث المسألة والجمع بينها، وإلا فالمسألة اليوم مجمع عليها. يعني يقول استقر الأمر على أن من جامع ولم ينزل وجب عليه الغسل. قال ومخالفة داود لا تقدح في الإجماع عند الجمهور والله أعلم، بل تقدح على الراجح. خالف داود تقدح، وعالم من أهل العلم. والنووي رحمه الله تعالى قال إن الجمهور لا يرون، قال إن العلماء لا يرون خلافه قادحا في الإجماع، لأنه أنكر القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، أنكره بالاجتهاد أيضا. على كل حال أكثر أهل العلم، ليس المسألة محل إجماع، لكن أكثر أهل العلم على هذا، هذا هو الرأي، أن من جامع ولم ينزل وجب عليه الغسل، وأنه صلب العلاج أو التقاء الختانين أو تغيير الحشفة. قال واحتج أبو حنيفة في منع الغسل بإلاجه في بهيمة وميتة بأنه لا يقصد به اللذة، فلم يجب كإلاج أصبعه. واحتج أصحابنا بأنه أولج ذكره في فرج، فأشبه قبر المرأة الحية. فإن قالوا ينتقض هذا بالسمك، فإن في البحر سمكة يولج فيها سفهاء الملاحين ببحر البصرة. الله أعلم أن تكون يعني عندها شيء في الفرج الآدمي، أو أنها ما يقال لها يعني الجارية يعني حورية البحر. الله أعلم. قال واحتج أصحابنا بأنه أولي ذكره في فرج فأشبه قبر المرأة الحية. قالوا ينتقض هذا بالسمك، فإن في البحر سمكة يولج فيها سفهاء الملاحين ببحر البصرة. فالجواب ما أجاب به القاضي أبو الطيب ونقله رويان عن الأصحاب، أنه إن كان هذا هكذا وجب الغسل بالإلاج فيها، لأنه حيوان له فرج. والجواب عن دليله من وجهين، أحدهما أنه منتقض بوطء العجوز الشوهاء المتناهية في القبح العمياء الجذماء البرصاء المقطعة الأطراف. يعني هذا قد لا تكون موجودة بهذه الصفات عجوز، لكن أحيانا نقول يعني لو وجدت عجوز هكذا فأولج، ما الحكم؟ أو زنى بها، هو زنى. قال فكونهم يقولون يعني رأى ميتا ولا بهيمة. قال بجوابين، أحدهما أنه منتقض بوطء العجوز الشوهاء المتناهية في القبح العمياء الجذماء البرصاء المقطعة الأطراف. يعني امرأة جذماء برصاء، سهل دلالي حجر ربن دلالي، يعني شوهاء عمياء جذماء برصاء مقطعة الأطراف جذب. قال فإنه يوجب الغسل بالاتفاق، مع أنه لا يقصد به لذة في العادة. أي لذة ما ولا علة. قال والثاني أن الأصبع ليست آلة للجماع، ولهذا لو أولجها في امرأة حية لم يجب الغسل بخلاف الذكر والله أعلم. طيب على كل حال هذا حكم المسألة. لكن بغير أمس ولا كان في درس أمس ما هو أشد. يعني سعيد المسير، لكن يعني ليست يعني جذماء برصاء قطعة الأطراف. امرأة مهما كان على كل حال الشرع علق هذا بإلاج في فرج محرم، ما علقه بجمال ولا قبح، ولا علقه بشابة، ولا علقه ب يعني عجوز. طيب على كل حال هذه المسألة الأولى، وكما سبق يعني بعضها فيه خلاف يحتاج إليه، بعضها واقع. مثل لو أن إنسان أولج في امرأة ميت ماتت للتو في غرفة عمليات ولا شيء، فقال إنسان فعل الفاحشة عياذا بالله، جاءت ما الحكم؟ زنا. يترتب عليه الغسل، يترتب عليه الأحكام، وكما مر بنا في الدرس الماضي قد حصل مثل هذا. ففي امرأة قد دفنت وأخرجها الفاجر من القبر. فالمهم أن العلماء يذكرون مثل هذا في البهيمة، في الميتة، في يعني غيرها، ما الحكم؟ والإنسان بالذات طالب العلم قد يسأل، بعضها قد يكون في النادر لكن قد يسأل، يحتاج أن يكون عنده معرفة. والعلماء رحمهم الله تعالى مع ورعهم ودينهم وعلمهم وزهدهم ومراقبتهم لله ما رأوا أي أدنى حرج في ذكر هذه المسائل، وما هو أكثر من هذا تفصيلا في كتب الفقه، ولا رأوا أن هذا يخالف الحياء أو الأدب أو الوقار أو يخالف الدين أو المروءة أو غير ذلك. هذه أمور شرعية يترتب عليها أحكام. قال هو ذكر أن الناقض الثاني خروج المني، وعند الشافعية كما مر بنا من قبل أن خروج المني يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. عند الشافعية خروج المني يوجب الوضوء الغسل ولا يوجب الوضوء. قد مر بنا يعني توجيه الإمام النووي رحمه الله تعالى مثل هذا، فيقول الذي يوجب الغسل ستة أشياء ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين وإنزال المني. طيب هنا في الكلام على إنزال المني النووي رحمه الله تعالى ذكر كلاما يحتاج إليه أيضا في صفته في الرجل والمرأة، جافا ويابسا، حيث أن الإنسان لو احتلم لو سئل عن ذلك فيصفه، إذا بلغ الإنسان خرج منه شيء يعرف أن هذا مني أو ليس بمني. قال أما خروج المني فإنه يوجب الغسل على الرجل والمرأة في النوم واليقظة، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء. وروت أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. هذا كلام الشيرازي. قال الإمام النووي رحمه الله حديث أبي سعيد صحيح رواه مسلم من طريقين لفظه فيهما إنما الماء من الماء، ورواه البيهقي وغيرها الماء من الماء كما وقع في المهذب. يجب الغسل بالماء من إنزال الماء الدافق وهو المني. قال وأما حديث أم سلمة فرواه البخاري ومسلم بلفظه في المهذب، ورواه مسلم أيضا والدارمي من رواية أنس ومن رواية عائشة، ويجمع بين الروايات بأن الجميع حضروا القصة فرووها. وذكر يعني ترجم لأم سليم وأم سلمة طيب نقرأ في شيء من فائدة. قال أم سلمة هي أم المؤمنين واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية، كانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة لأبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد، وهاجر بها الهجرتين إلى الحبشة ثم توفي فتزوجها رسول الله سنة 4 وقف سنة 3، توفي سنة 59 ولها 84 سنة ودفنت بالبقيع. وأما أم سليم فهي أم أنس بن مالك بلا خلاف بين العلماء. وقول الصيدلاني وإمام الحرمين والغزالي والروياني هي جدة أنس غلط بلا شك بإجماع أهل النقل من الطوائف. قيل اسمها سهلة وقيل رميلة وقيل رميثة وقيل أنيقة أو أنيقة وقيل غير ذلك، وهي من فاضلات الصحابيات ومشهوراتهن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها ويكرم أختها أم حرام بنت ملحان ويقيل عندهما، وكانتا خالتيه ومحرمين له يعني من الرضاع، خالتين من الرضاع. وهذا فيه جواب على إشكال قد مر بنا من قبل في ذكر الإمام النووي هذا في شرح مسلم لما كنا نقرأ في مسلم، لأن البعض يقول كيف يقيل عندها، كيف كانت تأخذ عرقها وهي أجنبية، فهما من محارم أم سليم وكذلك أيضا أختها أم حرام بنت ملحان. قال وكانتا خالتيه ومحرمين له، واسم أبي طلحة زوجها زيد ابن سهل، شهد العقبة وبدرا وأحد والمشاهد كلها. وكان من النقباء ليلة العقبة ومناقبه مشهورة. ما عندكم إشكال حول هذا؟ هذا كلام يعني كون أم لما تقدم لخدمة أم سليم قالت إنك رجل مشرك وأنا امرأة مسلمة لا تحل لي، لكن إن يعني وإن إلهك الذي تعبده يصنعه نجار بنو فلان فإن تسلم يكون ذلك مهري. الله أعلم هل يكون هذا حصل وكانت قد أسلمت قديما، وكان لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته المدينة من يعلم الصحابة رضي الله عنهم فكانت من جملة من أسلم وكانت هذه الواقعة قبل، الله أعلم، وإلا يبقى الإشكال. فهنا يقول من النقباء يعني أسلم قديما قبل أن يهاجر رسول الله المدينة، فكيف يكون هذا يعني قصة زواجه بأم سليم؟ هل عندكم شيء آخر توجيه آخر؟ هو لأنه في ذلك الوقت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يعلمه، فلعلها تكون أسلمت ولعله يتقدم لخطبتها آنذاك فقالت له هذا. لكن الوقت قريب ما يضر، الوقت قريب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر وهو يعني قد صار صالحا للخدمة ذهاب الرجوع فيعني ما يؤثر هذا. فالله أعلم يعني لو قد يجد الإنسان لو رجع إلى ترجمتها يعني حلا لهذا يعني في وقت متى تزوجها أبو طلحة، إن قالوا تزوجها بعد الهجرة فحينئذ يبقى الإشكال، وإن كان تزوجها قبل ذلك انتهى الإشكال. النووي يعني متحرك مثل هذا مهتم يعني مثل هذه المسائل، يعني كتابه بالتهذيب الأسماء واللغات كتاب عظيم يعتني بمسائل مثل هذا. ف يعني لو غيره لو معاصر لو شخص وقال يعني لعله يعني وهم لعله، لكن الإمام النووي ليس من السهل أن يعني يوهم في ذكر هذا، لكن يعني عند الرجوع ينحل مثل هذا الإشكال. تراجع هذا يا طالعي ما لك عين ضحكوك هذا من أي الأنواع؟ ها؟ وين تراجع عيني؟ إذا لم يكن في الكتب أين ستراجع يا طالعي؟ كيف؟ هذا يعني هروب يعني هروب. طيب على كل حال قال قال أما أحكام الفصل ففيه مسائل، أحدها أجمع العلماء على وجوب الغسل خروج المني، لكن الآن الشافعية عندهم تفاصيل أخرى. قال أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني، قال لا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام أو استمناء أو نظر أو بغير سبب، سواء كان بشهوة أو غيرها، وسواء تلذذ بخروجه أم لا، وسواء خرج كثيرا أو يسيرا ولو بعض قطرة، وسواء خرج أو اليقظة من الرجل والمرأة والعاقل والمجنون، فكل ذلك يوجب الغسل عندنا. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يجب إلا إذا خرج بشهوة ودفع يقضى أمنا. فالشافعية يرون أنه حتى المريض لو خرج منه المني ومريض، لو خرج بعد الجماع واغتسل ثم خرجت قطرة من ذكر كانت باقية في الداخل يجب الغسل من جديد. فمذهب الجمهور أنه لا يجب إلا إذا خرج شهوة بدم، لقول الله عز وجل يخرج من ماء دافئ، والحديث إذا فضخت الماء حديث علي، فقالوا لا يكون ذلك إلا إذا كان يعني دفعات بلذة وشهوة. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب. فكذلك إذا فضخت الماء هو سيولى قشابة. المهم أن يعرف أن مذهب الإمام الشافعي في هذا، لو إنسان مريض قال لك هو مريض يخرج منه المني بدون شعور ولا شهوة ولا شيء، مرض عند الشافعي يجب الغسل، عند غيرهم لا يجب الغسل. آخر خرجت منه قطرة بدون شهوة، عند الشافعي يجب الغسل، عند أبي حنيفة ومالك وأحمد لا يجب الغسل. وعلى هذا فألحق مثال أخرى. قال دليلنا يعني الشافعية الأحاديث الصحيحة المطلقة كحديث الماء من الماء وبالقياس على إيلاج الحشفة فإنه لا فرق فيه ولا يصح قياسهم على المذي، لأنه في مقابلة النص ولأنه ليس كالمني. وحكى صاحب البيان عن النخعي أنه قال لا يجب على المرأة الغسل بخروج المني، قال ولا أظن هذا يصح عنه، فإن صح فهو محجوج بحديث أم سلمة. وقد نقل أبو جعفر محمد بن جرير الطبري إجماع المسلمين على وجوب الغسل بإنزال المني من الرجل والمرأة والله أعلم. المسألة الثانية، إذا أمنى واغتسل ثم خرج منه مني على القرب بعد غسله، يعني بعد أن اغتسل بقليل خرج المني، لزمه الغسل ثانية. هذا عند الشافعي. قال سواء كان ذلك قبل أن يبول بعد المني أو بعد بول، هذا مذهبنا نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب، وبه قال الليث وأحمد في رواية المشهور عن أحمد خلافه، وقال مالك وسفيان الثوري وأبو يوسف وإسحاق بن راهويه لا غسل مطلقا، وهي أشهر الروايات عن أحمد. خرج المني بعد أن قطرة ذكره بعد أن اغتسل خرجت، قالوا لا غسل عليه، لا يجب عليه آلة الغسل مرة أخرى. ولذلك الشافعية يقولون إذا اغتسل الجنابة قبل ما يغتسل قالوا يبول. لماذا؟ قالوا من أي لو كان باقي قطرة يتخلص منها لا عاد نقول له يغتسل مرة ثانية، لأنه لو جاء يبول بعد الغسل وخرج قبل البول أو معه أو بعده قطرة قالوا هيا اغتسل مرة ثانية في فصل صيف ولا شتاء، يعني على أي حال. طيب مذهب الجمهور أنه لا يغتسل، مذهب الشافعية يغتسل. قال وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب عن مذهب الجمهور وابن عباس وعطاء والزهري وغيرهم والله أعلم. قال وقال أبو حنيفة إن كان ما بال قبل الغسل ثم خرج المني فلا غسل عليه، لأنه بقية المني الذي اغتسل عنه ولا يجب الغسل ثانيا، وهو رواية ثالثة عن أحمد. وأبي حنيفة عكس هذا، وإن كان بال لم يغتسل لأنه مني عن غير شهوة، وإلا وجب الغسل لأنه عن شهوة. كلام كان فيه وإن كان بال لم يغتسل. قال وإن كان بال لم يغتسل لأنه مني عن غير شهوة، وإلا وجب الغسل لأنه عن شهوة. ودليل على الجميع، الشافعي يقول إلا فأبدأ يغتسل. قال ودليل على الجميع قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء ولم يفرق، ولأنه نوع حدث فنقض مطلقا كالبول والجماع وسائر الأحداث. قالوا هذا المني يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. قال ولو قبل امرأة فأحس بانتقال المني ونزوله فأمسك ذكره فلم يخرج منه في الحال شيء ولا علم خروجه بعد ذلك فلا غسل عليه عندنا، وبه قال العلماء كفى إلا أحمد، فإنه قال في أشهر رواية عنه يجب الغسل. قال ولا يتصور رجوع المني، مثلا ربما تكون يعني فرضية، وإلا شعر بنزوله شعر باللذة وغير ذلك لا بد أن يخرج. قال دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، ولأن العلماء مجمعون على أن من أحس بالحدث كالقرقرة والريح ولم يخرج منه شيء لا وضوء عليه. فكذلك هنا قال صاحب الحاوي ولو أنزلت المرأة المنية إلى فرجها فإن كانت ذكرا لم يلزمها الغسل حتى يخرج من فرجها، لأن داخل فرجها في حكم الباطن، ولهذا لا يلزمها تطهير في الاستنجاء، والغسل أشبه إحليل الذكر، وإن كانت سيدا لزمها الغسل لأنه يلزمها تطهير داخل فرجها في الاستنجاء فيشبه العضو الظاهر. الرابع قال لو انكسر صلبه فخرج منه المني ولم ينزل من الذكر، لأن الله تعالى قال يخرج من بين الصلب والترائب، يقول لو انكسر صلبه العمود خرج المني من الظاهر ليس من الذكر، هل يلزمه الغسل؟ الرجل نزلت فيه مصيبة والشافعية يعني يقول له انكسر صلبه يحتاج محصة وعناية مركزة، الله أعلم يعيش ولا ما يعيش، هذا نحتاج غسل، الغالب نحتاج غسل ويموت. طيب قال لو انكسر صلبه فخرج منه المني ولم ينزل من الذكر، ففي وجوب الغسل وجهان حكاهما الماوردي والروياني والشاشي وغيرهم، قال الشاشي أصحهما لا يجب. الحمد لله يعني أعانوه على أنه لا يجب عليه الغسل لأنه ما خرج من موضع ولا بشهوة، ليس بشهوة، الرجل مكسور من الظهر. قال وبه قطع القاضي أبو الطيب في تعليقه وذكره في كتاب الحج. قال الماوردي هما مأخوذان من قولين في تقاضي الوضوء خارج من منفتح غير السبيلين. قال المتولي إذا خرج المني من ثقب في الذكر غير الإحليل أو من ثقب الأنثيين أو من الصلب فحيث نقض الوضوء بالخارج منهما وجب الغسل، وقطع البغاوي بوجوب الغسل بخروجه من غير الذكر. قال والصواب تفصيل المتولي. قال أصحابنا وهذا خلاف في المني المستحكم، فإن لم يستحكم لم يجب الغسل بلا خلاف، ولو خرج المني من طولي الخنثى المشكل لزمه الغسل، فإن خرج من أحدهما ففيه طريقان. يعني هذا مسلم به ومتفق عليه. لا يمني ذلك، وقد يقسم القطع شهوته، لكن بقي هل ينزل هل يحصل إنزال قد يعني، لأنه في الغالب أنه ما يحصل مع الشهوة، لكن هل يمكن أن يعني ينزل منه مثل السلف مثل بول الشافعية حين يجبون عليه الغسل بخلاف الجمهور، يعني سيترتب عليه مسألة أخرى في الغسل وما أشبه ذلك، فهل يمكن؟ سهل الكلام على الانتشار الآن شيء، لكن قد ينزل منه بسلف استرخاء، فإذا نزل عند الشافعية يوجب الغسل وعند غيرهم لا يوجب الغسل، لأنه لا يكون إذا كان دافق بشهوة وما أشبه ذلك، يعني سيترتب عليه مسألة أخرى، فالله أعلم. طيب فيما يتعلق بالمني وصفته، صفته في الرجل وفي المرأة، لكن إن شاء الله الكلام عليه في الدرس القادم. طيب إلى هنا.